أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في أفراده، وهنا كمدى عشر ربي إنه صعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كان يحيى تبن آيات أربوك كومنا آيات آفر يا فرطان أربوك باللابان يا من سورة البقرة كمدى آيات السلالية كمتنادنا وأكوى بيهاي من السورة نفسها إسلا سورة البقرة كمدى عشر كي أروكو حيسيني هاي وحال مدعدة وقجرني بنو إسرائيل تسلوه بلو هذا رب سبحانه عز وجل خصوصي النعموين في بطناء بنو إسرائيل قل نعموين أيال خصوصنا إله منعمك سيوى قنصدان ويرهميان ويرهعان إنك نقصصك ومريه إنه الرئي لقصونا إبراهيم وقصوغا إنك إبقادنا ودفك فعنانا أنه قدينا ذاك يحمانا وضضو بأن كله عنه وترغيب لقد جعله سينا ذاتك في عن يوضضو المرين هي ترهيب لغا عبسي قرينا ذاتك حنهم يوضضو المرين الترغيب والترهيب لبا أنصر وواوي وإصلاح بشرك وفقصده كفحنا لها قيب وإنك قاتو وعين مرين قول المولى تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل حق إن حق لمديسي لو قاتل الربا الله باطل لقدر كنت هو حق وإن أنبان لقدر حلاس هو حق وإن أنحرام لقدر وحا صحيحا هو حق وإن أحفاس لقدر بالمسر داتها وحد قدنيسي وإن أحفاسون يهي أقلتو إن سوق في عن أدوحك لقدرت الله أن أهيل في عن أدوحك لقدرت الحق وحا ليلة الشيء صادق وحسوا الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول بعقل إلى كل حق إن حق من الله قاته وأن لقدر باطلك وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولمن حق الله أصمري ولا سيقري يدعو لأبيهي وعلى قرينا حق إنو يهي وعلى كرمينا عظينو حق درهيهي ناشا سبحان نفسه إذا كم وقنت قفك هدوكي ما دقفا علم لهين يا دوكي ما دقف علم إليك لدرم الخطأ من العالم وحوين قفوح يقال ووحو يقاني دردري وأنتم تعلمون كقرى نيسان لكن قفوح وحوغي حدوه وحيسكو دردرو تدردار إنو جهل لكوهرو أيها لغيابا وتكتم الحق وأنتم تعلمون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين هل كاسينو مريني قال تعالى فدوحوا يلي سبحانه أتأمرون حداتين بنو إسرائيل موحى أطفريسان الناس عرب بالبر حمين محمد لهميو أو وتنسون مها الموميزان أنفسكم نفضيالكين فلا تأمروه نفتيني مفريسان ثم فلك وأنتم ملينك بنو إسرائيل تطلون الكتاب توريد بالأخرينيسان عرفت كوايزان وحدنا أكته توريد وحاه كسرتي قبك أبك يا دمدى إسخلافسية أفلا تعقلون الصوى فعلكم وحد سمين إيسان حمانتي سمكة سنسينية وحي أحد بني إسرائيل مدينة دمائي اليهود دينه لو يقينين فتك عربت أنت أي مدى وحيده جيل من كان محمد ليلة ومن عقا كتاب القرآن كاللسية وكتاب عقا حتى العربتين راعة وأذن كما الرعيل أنك النبي ساكفي عنه موسى ليلة هي كتاب في سكفي عن أو توريد ليلة أو خلانا يسمى وحمرك إلهي يكون حجيري وأوفي محمد نواتقاني كتاب كيسا نواتقاني وإنجيل يا توراد والله بدأ رسولك عليه الصلاة والسلام كحسنا حتى آخرين دونتا سؤالية وقودا بيسا سورة فتح محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود انت أسأل أغرني ذلك مثلهم في التوراة انت أم بالتوراة ليكون تالي ذلك انت أسأل أغريي لقد الله وقول الله تعالى محمد رسول الله إلى الرسول قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود انت أسأل ذلك مثلهم في التوراة كلمانتي إله محمد يومدي سكبغي التوراة كقرنين إنجيل أوي مهدنا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلد فاستوى على سوقه يعجب زراعة ليغير بهم الكبار انت عن دنبنا التوراة الكتيلي إذن توراة هي إنجيل رسول في أصحاب تواك أصنعين قلت كتبتني وآخر السنيسي محمد رسول عام إني هين وأكتين عرفتين إيمان أتبريسي أذن كان مفر ميسين قلت تاسوك لمحام ليرا أتأمرون موحى أتبريسا أن أسددك إن في سيكا وعرب يوحي لمنا بالبر صنفا بر يوام حي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم محمد لهم يلغى يعني عربتي فريسي أو تنسون مع الماميسي أنفسكم أليك نفتي مين مع المانتين والنفت هذا وحكا أولو كائد المياجرة هذا بدأت الحكي إلى لنا يسو نفت هذا تكمل لابي هو أنفسكم وأهليكم نارا قلت أليك نفتي مين ما فرتين وعدت لك لفريسي وأنتم إذنك تطلون ما وعد أخرين إيسان الكتابة تورادي إنجيل بعد أخرين إيسان وحكويا لنا وأكتهين أفيا دميس خلاف سنة ما وقرا أفلا تعقلوا ما ويلان قرانا انتبالني مدينة وعوحك ساميه جنمية أرنت علينا يميلين كفري عني واستعينوا وعاد كالميستان بصبر الدلقات يوصلاك تكسو لبدان أرين لباهرين ومهمة واللقود انجاروا صبرك حفظ النفس على ما تقرأ نفتادين العباستي وحاي قونسانيس العباستي نفح يقونسان إذا واسقنا إن النفس اللامارة بالسوء نفح مانا الكفار إذا ونقمر ربطه كل كان نفسه إن هذا الرحيم يدينت الرعضو عقلك الرعضو عقلك يدينت ولاك يكون شيئين نف يا الشيطان يا هو يا الدنيا نحن يكون شيئين قوة كشير قولها الرعيم يدينت يا عقلك الرعضو كل كان صبر كسد حق يبوده الصبر على الطاعة انطاع الى او كفر يقول شده اذا لغو صبر والصبر عن المعصية نفتا جعل المعصية اذا لغا صبر والصبر على البلاء والقضاء والقدر مسيموني تسمى باك امانا اهلية كلها اهلك كلها اولاد هذا كلها الدنيا هذا كلها سدع اذا لغو صبر سدع اسمارك هتكون صبرتي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب سيسل اكوا بالمرنى ادمولا صلاة واسد وقال رسولك عليه الصلاة والسلام كلما عازبه أمر بادر إلى صلاة وحما شاكرة قال بهذه أيما دين قلت كنجري قلك كلمة صلاة واصلة بينك وبين ربك وعي حسابتها بمنزلة التليفون وقال كل هذه تليفون تغجر مشاكل أدلك ولمت أدي أدلك نشأ تقانية قدريسة قلك عداد مشاكل أردتك وألتك لا صلاة تليفون وأحلص ميس لبدانا الله كالميزة تمثي لبدانا تجاري أضلعي واستعينوا وحاك كالميزة بالصبر الدلقات أتبركي مشاكل كواحل اسمائيين انت النصيبة جوكتو انت أسأل صبر والصلاة تكشك كالميزة هي لنا المرادين يهوليه وقود مايين وإنها لمهور علماء المفسرين علماء التفسير كتقان انت ولبدا محيقا بان انها ضمير كذا إني صلاة أنقون أيسو وإنها لكبيرة صلاة ونصتها إلا على الخاشعين نبت إلى أفوغنا وأمر في سيناء ليسا كحيرا فتاسكم أفلا أنه واضرت إلى منك وفعوض أيدي لأنك ألا وحكو أسلي إن هذا أتفارك لدي أبا مطبع درسان وعليان ومسكين لقب قبي تعمل قبي على رسكو ثقة صلاة دينا أي جماعة في ماركينو سوحوك بدن حكا كنوك بدن وهدين لهذا مفضل حتى جورا كوري حق إيقيمو الآن حيث بطمية مركو ليه يا إسرادية مساجد كلا الله عليه أفي المالي وقضاء يخو كلا يدنها إذن كده حيث ورد بطريقة تقل حق إيقيمو وحمارنا نواكر اندرى قلت كان وأخاشي وحلماها كان حوك بدن ماشي من إيمان كرو لو ما سهلي قلت وإنها تفسير لما دوحوه إنها إنه أمقنا مأمورات في بدناي اللي إسفرعي إنها مأمورات في الشريعة اللي إسفرعي أما المنجي اللي إسفرعي قفك إيمان كجر إيمانك محرقة إيمانك مطار حسابية إيمان هنا مركو كجره فعاد من القرآن كانت إيمانك أجهدوا له أيها الخربان تاج وحوال بحيرك الله فولا يقول النقنا وصدق الله إذ يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء خير بعد الله سوق هذا الكفول ليري ورمت كلك إن شرح صدري قلبي له إيمانا لك واسعي وحقا لك جعليسي نور يغذف الله في القلوب شبنات لكم من ليس سواه ألم نشرح لك صدرك حفظك كما واسعين ومعبد جدا معلق لي اسمي كان بشر كل منها لكن إيمان انت اللي جاعي لارتيسة الله ما يري زمزم لهم يري ووحي على قرحون وحظ السيطان لقد ما يري يا إيمان يا يقين لقد مؤتين إذا إن شرحوا صدري وعفضوا دماغ قلت وإنها مأمورات في الدينك إنها إن تكاليف شرعية إن الأمانة لكبيرة وعلوسها إلا على الخاشعين يتك إلى أحي الحلم الرب يبقى حلم وهنا يخشوع وعواية حضور القلب إلا أنت على جوابته مع سكون الجواري وحدي قلبك هذا هو سنجوغي حبنا هذا ما حسنه سبناه عليه الصلاة والسلام متكنا اسكنا تكرى لبنا كل ديها صلاة عيوارك وحير لو خشع قلب هذا وخشع جوارحه قلبك يسعد إلى كل حليه وصلاة حاضر كلها حنا ما لقاقي كرام قلبي سيام قل وادي اللجنة اسمعوك مركين لقاقا يوح سمينا موغا قلت دفق إلى قلبي غوضا كفرين ياهي جواري حدودان إلى كفرين جاي ووح إلى فليري ياهي فلان وحو الله كرامنا واكارا نسك اسمعوك يا شريعة فلن جاهي وما فضل ذلك كلام مستعينوا وعدك الميزتان نصبر بلقادي وصلاة تكفر وإنها تكاليف شرعية لكبيرة مدوي وثقيلة وعروسها إلا على الخاشعين إلى ذلك أهوغنا كركب وإن حبادة كرس الإنموغية الذين خاشعين يظنون ظنك إن صلى إذ لقاء حقيقة النبوضة يظنون معنى يوقنون سبناي أنهم إياك ملاقوا ربهم كذبت ولا لكل من إليه وأنهم يد إليه إلى الله راجعون كوى اللابنا إليه كوى يبين مولي قلت أنصر وحوايا من أركان الإيمان كاملة أركان الإيمان والح تلاها لبا أغلص الإيمان بالله واليوم الآخر سلا برابضا آيالها انتو لبضوا حذرك إنا إلا بدا كقاب صدان من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف كويكا لجنا حوايا مراقبة الله إلى لنتي أدونك أدون مسكح لي أمانك فوهايو سلوكي صدقنك سواها قاك لكن مركو إسكتة مشلينا إحرام إيا حلال إيا حق إيا باطل إيا روم إيا بين وأركا قادة قلبي جيسا قيامك مجلتو إلهنك مجلو قبل أحي فأنا قنعي قلبي جي اللالا قلت قلت خاشعين جا وادتك قلبي قلت كبروي إنا إله بري لك المايين إله مركاد لك لأنت معك أنفعه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من أمن وعمل صالح إله دي الله جوه الإيمان الصحيح والعمل الصالح لبدا لكم أنفعي كل كان لبدي يكد ذالي بري إله على لكم ما فانوك لحساب تما إله يدوك أبوري عبادك أبوري بنك لك أمره مع أستاذ العبادي وألبوا أيدينا فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون محد قبتها اللي قليل رسولك وانوسك انك ما قريني لا تزال قدم عبد يوم القيامة عند الله حتى يسأل عن أربع. يا إنتي اللي مهرجو جيماشي مدى فيك أذي وأفر سؤالك جوابا موغي أفرت معيتها يا ترى عن جسده فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن عمره فيما أبناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا هو أحد جوابي سيقى قدر أبن الله عمره وكنت رادا إلى كسية أفرتنا أدقارتي صدنا أدقارتي أفرتنا قمتنا لإلم بقول أدقارتي عن عمره فيما أبناه عمره هذه إنتاج مريسي وصول لما يستوى بقته محاكو بقته ووحي الله أبو ريه عباده مسوح بس. وعن جسده فيما أبلاه جلك العبادة الله أبو ري وانا دم علي جلك عدده إنه إلقيه جلبه واجدرينه محاكو ججبسي موحي الله أبو تلقى لي عباده مسوح كره. وعن علمه فيما عمل فيه بأنت إنين بناني حنت بناني سنيد بناني خمرد بناني وأغيد مكو عمر فسعين لغالي مسوى تردري جلتي. وعن ماله فريسي من أين اكتسبه قلت له وضع العالم مكو مصغرين وفيما أنفقه كذب الحق المريسي قل كذبت قلبك قوها وإسألين أين قلبك قوح أصبادين كجرين قلت أدوية قلب الدرك ولا ليس الذين خاشعين يظنون يقيننا أنهم يقى ملاقوا ربهم كذبت ولا لكل منا إليهم وأنهم يقى إليه إلى الله لا إلى غيره أحد الله أبنا وكلم مجد إن هاجعون الله أبنا هو يقيننا وفيحاسبهم بأعمالهم ويجازيهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. رسولك ونوشك الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن ونوشك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسلام يا بني إسرائيل لمن في القصة وذي بنو إسرائيل وما لحد كاين أحدنا الله سيد بالله مركلة. قال تعالى إحموي وأول وقال لكوك الله ديسل وإلى شنجر فإيمانيس فدوحي رياد بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيئي هاي أذكروا حصوص ماذا وكما هل علي نعمتي أن إلى الله برواقضي التي برواقضة أن أنعمت برواقضي عليكم أنك كركينا وهاكم إذا برواقضي وأن يعني إبا فضلتكم وعن إنك كرمريي على العالمين أمك أعظم وليده مركة على العالمين بنو إسرائيل مدانا كفض بلد بالنص قوله تعالى كنتم خير أمة أو مدان لغيري قلك خير أمة أمة محمد ناشا أنه أني فضلتكم على العالمين عالم كيلا نولايهم أمي يخاص الله يبقى أمة محمد هدين لبعيه انت كلب بنو إسرائيل أو قيم بلد أما هو عالمي زمانهم قلكم موسى النولا أي توري سودة جيسي أي بني إسرائيل لغنائهم وما به النولا يقع قيم بدنا وربي وقوك الله يسي وقرر هي نبيات قيادة دينية وقيادة سياسية في سورة المائدة يعني متجدون إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين سان إلهه النعمة قل كوائل أبدر سنة أثر أمت في عنوة عربي إسرائيل ورالوة وآكل للي إسحاق يا إسماعيل آكل للي لبضغ إسماعيل يا إسحاق إلم إبراهيم أبو الأنبياء للي قل كإيقى النبياشة كبضني من قول أبرا كيثنا إيقى النبياشة كبضني قل كأسر ربي رواني أنك إبا فضلتكم وإذن كرمري نحموين بضنا الإنسية على العالمين أنك لن نرسلين واتقوا وحتى دوسة يوما مالي مالي في قيام مال الحسوسية لا تجزي أي واحترين نفس النفس عن نفس النفس قال حدث شيئا وحما مالي انتاس قيامه أي النفنا النفتك لو حترين مالي انتاس قيامه كعب صلى الله. والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس للنفس شيئا والأمر يومئذ لله ترى لو مالي انتاس إبالي وحانك وانفع قلب سليم هذا بولة سمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كنفت قلي عن الكفر والشرك والنفاق والكبر والعجب والحسد وصعود النبينا وحانو لن أقل بك أقل لك دوتا يقين يا إيمان يا طاء أقل بك أقل لك بوحية كل كمال انت كأفسد إلا تجدي نفس نفنا واحتري عن نفس النفك العجل شيئا وحبا ولا يقبل أن لقاه قلاني منها نفتي شفاعة أرجو ولا يوخذ أن لقاني منها نفتي عدل استرشو ولا هم أن جدك النقوني ينصرونك واللوك الكريم يشان يوم القيامة لغوت المامي وعي خلاف سنتهاي يوم الدنيا تماما يلقو خلاف سنتهاي أو وحيالها أن لابنا أو حدوك اللي يسكو دافعه وهدي الأهل لذاي أولاد لذاي الماء لذاي أصحاب لذاي لذاك أدين هذه الخموط ما دولا إكارك بناي أرنت هذه الخموط ما تود أخيار برساتنا أخيار كي إن الجدو دين الأقبال أرنت اللي موفف لي ألغي ما ملحما ما شهدين جيرتيا سقجا أن أداب لألوش بحسو إن أدمودا ألغي كل سميلا لألوش جري وإن أخيار جري وإن المعذر جري وأدوية جري ووحكوا قد بنا مال انتاس وسنجرين إلا الإيمان والعمل الصالح وصدق الله إذ يقول والعصر إن الإنسان الله في خسر يا الله غرمك إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات قلك الإيمان والعمل الصالح اللي قد قالوا يا بني إسرائيل نبي عقوب عرور كيسي نذكروا وعاد حصوصة نعمتي أن إلى الله برواق ليلة أن أصير نعمة أن أنعمت برواقي عليكم كركينا وأني أن إباء فضلتكم إن أذنك إذنك قلبيس النعمة إرادة على العالمين أونك كركيسة أن إذنك فضلي إذنك كرملي بالملوك والأنبياء هي أدمية اللفظة برواقة أبيب وتقول حصوصة يوما مالي إن لا تجزي وعتري نفس النب عن نفس النب كرعجل شيئا وعبا ولا يقبل أن لا أقبلاني من عن نفس شفاعة إرقو ولا يوخذ قبل المركة شفاعة الله أقبلي فأردي وإتاس قرآن كواشاكي الذين واشاكي إن إلهدا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع كل أركان قبل المؤمنين وإذا شفاعة إذا إنت شفاعة إذا قالك مجرد إنت الله شفاعة أنا قالك مجرد وحا شفاعة يوحى الله شفاعة لبضب المؤمنين كل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطع يجي ظالم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم آيات كلفة ما تنفعهم شفاعة الشافعين وحاسودا كل وعدتك ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذها اللقالي منها النبتة عدل إسفرشية الألف ولا هم أي النبتة النقوني ينصرونك هو اللوغر كارا اسكي إلى علي المال تص وإذن جيناك نحموين في إلهك قال ليس بني إسرائيل إلى خصوص كما عدنا قال لها عبد الله فتيتنا كملا نعمة أبوه الرئيسي وعواي قلت عدو قولي قمتي فرعون هذا أنت كهاي قدوا لينجري يقى بني إسرائيل إشادي يقى دورة إنت إشادي لبادي يقين لبادي ونعمة كبد وإن وقت حصوصة ويكون وعال حصوصة إن قرتي أن نجيناكم أبنك إذن سمت بحنين إذن بدبادي من أهل فرعون فرعون يدد قودي يعني إنك بزبادين يصومونكم أيقو إذن أبنسينا سوء العذاب عذاب قوم رحمان بدن محاكم له يذبحون فرعون يدد كي زوحي قول عجيلا أبناكم ويلشينا ويستعيون وحيسكدها في جيلا نساءكم ناديهن ونادي عزيز قودنا لكما مرمين ولولنا لكما قبين لكن منك حمون وقبصنا سانا ويلشا لو قول عجيلا وفي ذلكم أرنتا قدوا هذه وحاقصوا بلاء بدبادين في الليلين بدبادين مرواقا من ربكم خب حدث كتمنوا عظيمه أنا وفي ذلكم سؤال عذابك وأعلم ترتا كلام بباطو قيدين في خفائلينك من ربكم خب حدث الليلين كتير ربي عظيمه قلت أن نعمولك اللوك لا ليسي نعمك من دعوه ليس من دعوه يقول دي ليسنا لعن تفرحون كجيري هو عذابه مكبك أي إلهي فرعون يدكي سينا الربي يجينا ألا بدبالين وإن وقت حصوصة بني إسرائيل أنجيناكم أن إذن كوريني من آل فرعون فرعون يدكي سببك إذن كوهايا وإذن كوريني يصومونكم يقول إذن دنسينا سؤال عذاب عذاب متك أبوهم ومحوها يذبحون وحي ورجان في جرين شد كان لصلاة تكرار كتوسنا نبي الله إبراهيم كله كري يولي إسرائيل في سيكورا وحكوير يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك مليهم عمل العيوان أني أذبحك ويري لكن ناشا ما كيت ما دب يذبحون عوائي ناشا يوميا لقوله يوميا لقوله جري مركوا ورجع يذبحون يبوا ورجع فأبناكم ونسينا لماذا ملعون كان وار رياضي لرب سبا وعلى شيء انتو الرياضي ووحوكو الرياضي دب إنو مصر ككعي أقليه بن إسرائيل بدبابي كو القمت كان أي قلتين وحي وحشانها أيو كل ملي هل إيه فصل الرياضة خلق أويل كلسا بقر لماذا هذا اللو ريقا يالي ماذا سيما سمال لنمو ماذا لنم وحي نسابع دان قبرعان انتظروا بحويل والغريب أما بشر كان نوع في جيسا وإن في تلبك قابل هاي وانا لسي أسجعنا كوريه نبتي أسجل ويلا شاو قورا عيوين سعينو سنبت باقي أنا كوريه هدو قامرين وها قوكا لك عي فرعون يومكي قوكا والله فيك بشر يذبحون أبناءكم ويلا شينا قورا عيدين ويستعيون نساءكم ابدا أول ولك مقبو فكنا مقبنا أي خدمات وذلك ممارمو واجل أي فارس كلا فيش يستحيون وحي كسر ريقان جيران نساءكم قبلها الله يدين علي وفي ذلكم انكاس ليهن قوهاي بلاء جهر من ربكم فبقين حجز ليهن كجر ربي عظيم ويون نعم الله بابنا واطنا بدي فرعون يجدك يسير لقوها لاقي إذا انت اللوكة لنبري ويبيه اسكر فولا ويبناناتي ونعم كجير كنكي يا ليه مر لا تخاف جراكا ولا تخشى غراقا نعم الله بابنا واطنا وإذ وقت حجوش بني إسرائيل أن فرغنا قنبلنا بكم بسببكم البحر بحر الأحمر أنبت بقلس ما برقات لديه جري هذا هو بحر الأحمر فرغنا أن قنبلنا بكم سببتنا البحر بطي أن إذنك رد الله إني حتى أنبت كرد الله إني فأنجيناكم إذنك واحد سنطبح إني وأغرقنا وحان حفني آل فرعون فرعون يدكيسي ذات كان رأسي وأنتم تنظرون نحن نجاوه ميون أدوه أليك بعد إنهي خبرات السلام بغسل أدوائسي وأنت يهدين لغيرا وفرحيسا لكن هرطا دهدين لغدا الليلة أدوه أليها قصتي متفرج عليه قلك وأنتم تنظرون حديثك لبنو إسرائيل فرعون أدوه مضلو كرام حقوقا هي إله إله إله مروحوا ما علمت لكم من إله غيري مرنو أنا ربكم ولعلا قلت في الله بختي ميالات في رسالة لي في رسالة وأخرجنا على فرعون وأنتم تنظرون وتدوري سنوهم عند الكهي قلت ونعم الله على الواقي وجميع برواق ووهي في رسالة برواق الله برو نعم الله أنك ما أذنق وإذ وقتي أنفرغنا ذنب الله بكم بسببكم البحر بدي يعني ذنك ذنب الله فانجيناكم هذين كوائدين بدباديني وأغرقنا وهم عشيني آل فرعون فرعون يدكيسا وأنتم إذين كأو تنظرون فيهم فرواقع كلنا واتنا صداحات قلت إلا دابي يا فرعون يدكيسا مصر أو سيدة يقول لك أنا أمال إيا مجس محيا ليلة دعنت وذل جليا كم تركم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاسي كذلك وورثناها قوما آخرين تبكى البابية انها بلدك ودقيه كوانا قعانت وذلك قليل حتى كوانا قعانت وذلك قليل قال الربي نبي الله موسى صعد أفضل إسرائيل حسيجوا بين بلدك طور السيناء كتاب كعيدة لغودة قلهاي اعتوربة لغودين مالك نعم اللبادو مالك عدم قودين لبابية إذا كان الملكي قعانت اللو قليل حسين أستان موسى إله وعي سي توريد لو سودجيو ويقول لغما وإذ وقتنا حصوصا وعدنا أن لبلنا أما وعدنا أن يبونا لبدا قروا موسى نبي الله موسى 40 ليلة أفرتنا حدين بشد الخعدة أما سياتان صدوا كريه طبنك عرفوا وريسوا قلقي وري 30 ليلة وأطلمنا رب عشري فتم ميقات 40 ليلة فتم ميقات التوراة أقول مغنى أفرتا كيها بين اسم موسى مغنى الدين سميت وإلهي إذن الآن هير كاسقال انت أتبارك كل شيء اللي بدبادي موه أنا المدينة اللي بدبادي بلدكين اللي وديبي الحمد لله لما يكون ورديان موسى نتسقال جدي يا انت اللي سميت هذا إلهكم وإله موسى وإذ وقت وعدنا أن لبلنا موسى نبي موسى 40 أفرتا ليلة حبين يالا وموسى ماشي جيرو أفرتنا بمحبر المياه ثم كالقلال اتخلتم أديالتين العجل الجبي سنائي ولسمي الإله سيالتين من بعده حدوم موسى تلي كالقلال أسمقيه وأنتم أدينك وظالمون أرين تسكو كردرا وإيضا ظلمك كيوين إن شرك لظلم عظيم ظلمك سبح قيمات واي قيمت أوين شرك واي أديلاه المسجد كلك إلهي وظلميين أي دينك عمي هذا كسميين أي حقي في عبادة هاسفيين كلك أدينك وتسكو كردرا أساسي يشو حتى يساسي لين نفس هذه أيدي اللي عافيه ثم كذب عفونا وعفيني أنكم حقينا من بعد ذلك ساسة داسة ميسين كذاشة وعني دين عفيني ونعموين عفوية يبكى كسور ربي قول عفو نعموين لعلكم تشكرون لكي تشكرون إلى إن أتكم هذه سندرات سنحصوص نظف هي لنا قفل قلان هي عفي عفيني نعم الله هذا يبكو ذانا إذا بجروا إذ وعدنا موسى قالوا يا بوهني 40 ليلة أفرتنا بين ثم كذلك اتخلتم أديالتين من بعد ذلك من بعده موسى عدو إذن كتبه كتاب إذن كم خيهي أدني إلى خيالتين ثم اتخلتم يالتين العجل الدني أدلاه المعبود خيالتين من بعده حدوم موسى تلك كذلك وأنتم إذنك أظالمون كوكر دارا أرنفا ثم حتى أساسا ما يسان هدنا إذن مهلاك المركب والله إذن مبادئين قال لي إذن كاذيه موسى صلى الله عليه إذن عنانتي ثم كقضى أن عفونا عفيني أنكم حقينا من بعد ذلك إذن كان لي رشاك راشد أن إذن عفيني سببك اللي إذن عفيني لعلكم مجنانتين تشكرون إن إله أمه هذا النقضان ترتد أن لي إذن عفيني حتى تكريسانا لإن شكرتم لأزيدا لكم نعمة الوالدين بذنه نعمة كراتنا وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون حدوم موسى مغناي أطول السين الجريبة وعود إلى كتاب في توراة عن والسي فرقان معجزة نبي الله موسى وحكم معجزة بدل لما أركن سبب كان هو الله أكبر مجرم على وجه الأرض فرعون الله تري إذا المعجزة هو أصغير هو الله إنت اللي قبضيه ذلك الرعي فلك النبي الله موسى مجزاءات بذن ولقد أتينا موسى 9 آيات بينا مجزوين فرب حيال لغولات ري قال تعالى مركز ربي واذكر من إسرائيل حصوص إيضان النعمة كلي إذ قرت أتينا موسى نبي موسى أنسي نهى الكتاب كتاب قيم البذن أو توراة في هدى ونور إله إلي سبحانه إنا أنزلنا توراة فيها هدى ونور حنون حقا لهم حنونه أو باردا لهم حنونه إيا إفتين حلاشي حرام تنوك لا إفتين صدو أي انت بلعي قلت كتابك استورادا النورك يا إفتينك كبدوحا إيا حنونك النبي الله موسى سيني على شانك والفرقان معجزة إذن تسيس موسى الرسول المديسة قصي حلقا نقونيسي إيا دعنتي نوريسي إيا انتي كدبيسي فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمر والمفادع والدم آيات مفصلة انت أسوى معجزانا وفرقانا وحقي باطلك إذن كانت زيزة نبي الله موسى كسول حقا من عند الله اللي قدري إنه يهل إذن تسيسة أن إذن سيني يا ربنا معدو سيسين من كان معجزانا يا كتابك لعلكم تهتدي الذي لنسي وحواه إن الكتاب كان هي معجزة كهان انتان الإذن سيوة كل كان نعمة دينا قاتل إلى أن أغم هذا النقر وإذ وقت حصوصة أتينا أنسيني موسى النبي موسى الكتاب كتاب في توراة أنسيني والفرقان معجزة حقية بادلك كرب حساء أنسيني وحنصيني لعلكم أذنك مدنانتين بني إسرائيل تهتدون الكتابك هي معجزتي كلها ننتانو انت الضلالك كان ننتان حقه كلها ننتان نبي الله موسى غيره الأيمن ومركو نبي الله موسى غيره الأيمن يدو الله تعديه قفل لك الأيمن أو الله الله يارك إلهي عدو إذن بكبابيي أو إذن برواقيي وكتاب لإذن سيي إلهنا مقبني أذن كان إذن ماكي إلى دمي يا كيانتان موسى الله الله واذكروا وعاد حسوسة أو واذكروا أيها الرسول الكريم كشاكوا مدادة إذ وقتك وقال موسى نبي موسى يري لقومه كاركو قدس بنو إسرائيل أيوكو يري يا قومي هذا الكيسة معان كيسة قرابوي إنكم إذنك أظلمتم دلمي أنفسكم نفتيني يا دلمسان إمرك دمي يا كيانتان دمينا وحل الله قدك تماما إلهي منعم كائدين نحنيين وحل عاصي ماها حق إله لهانا إنا فديا لصي ماها باتخاذكم يالا شمينا الإجل آدمي إلها كيالتان أدمفتني كد المسان أفطولوا توبة كان النقضة أهيدا إلى بارئكم قرو فرغبوا حمزة إلى بارئكم قرو إلهي إذن أبو رجل غالب المأبور وعلى إذنكم أدرسنين إلهي إذن أبو رجل توبة كان جاي سألوا توبة كان لما كالدين البهيين لما كالفرعون لك قبطي لما من لكذا أين مضمين لسيي كالدين أهلك لكتي توبة ديوان لأسكي عادي الله وهو ينفقت الله أنفسكم توبة كان ديني وحوال قال لك رسفنا وهي ديني قاعدين قاري وجوك سنين وحان ديني عابدين نقاري وجوك سنعي كوان حان ديني عابدين سيفان لو ديبا اضاقي واكا ويلكي نواكا ام اضاقي واكا ويلكي واكا ورجع فطلق قلدي انان حان ديني عابدين قلدي ديني عابدين الله وحنا الكتابك في ساعة واحدة 70,000 لمطي صلوه دكو بكا دين دين كسر لوحات كفك أهو إن هداد كسو إلا أن قصاك مفلا جل وأن أعدي منك إيقي وحال لغو عذبي ولغو عذابي توبتي فاقتلوا دل أنفسكم نفسينا وحال لغو يري ذلكم إن الدشان نفسينا البري المجرم دل آخير إذن فرنا أنبضا لكم أذنك إن تباريكم خبق لك خبق وح خالي قليل أي أنتم هاي ملك حتى سأل يشموه فتاب عليكم إلى وائد كتوب الأقبال إنه إله هو ألا كله التواب ألا توب الأقبال بضنا الرحيم العريسور إذا أنا الملك وموسى صور نغضي يقين اللقوح قابي إذ وقت أيها الرسول الكريم أشيق ماذا قال موسى نبي موسى أويري لقومه فاركوذي بني إسرائيل يا قومي قرابه إنكم أذنك ظلمتم ظلمي أنفسكم نفتي مياه ظلمسان باتخاذكم يالا شبينا العجلة دلي أدلاهن كيالتان فطوبوا خيدا إلى باريكم إلهي إذن أبوري أخيدا كنت قبصد وطوبا فاقتلوا الدلا أنفسكم نفتينا كان دين عابدين هدلك دينك عابدين ذلكم سلاس آخير دين في الأنبضا لكم إذنك عند باريكم الله إذن أبوري أكتس فتابا إلى وطوبا أقبلا عليكم كركينا إنه إله هو إله التواب إلى توبة أقبل البدن الرحيم حريسو سيدات مركي الله توبة كيني أرنتين أي ماشا سجوكتو كان نبي الله موسى واختار موسى قومه 70 رجلا وحيري تنادي بعد الكلك إلى اللغو سبين حلوه صدقاتا كإذين أخيار سنبنان كسوجوجية أنا يا صدقات أنك أسرعينا طور سير أن تجينا إلى أن صوتوا جينا كتو سبين حلينا اعتداء إلى أخلال من المخلين طور سير أن تجي لأنك يا أخيار تهاي إلا دورتي أي رموسا ماشا على إما أنجل كي نقول جري أنك إما تلي نقول ما أنفعل إلى هو أنه نلاحظ له أصدقوا أن نلاحظ لي قرآن كأيه لينا مال أهو تمرك الله الرئيسة إلى وركي من المقلو كان ما خشي وركي مركز رب الله بي سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة تعبدوني ولا تعبدوا غيري انت هذه اللي الوركي مظلم يا موسي يا ورما إله إلا ورما أليك مدهنهم ورلم مغليكم أكبتون مينة حتى إنك هو إذا بدرك رموها بأخيارك إذا أروني إلا صدورتك إلى مركز أرودي كل كاسة له قيلي صدراتك كبوا بختير موسى مشكلة كتمي بدك هو أخيارك غيرك كلا قاخدي كل جسمه تغى صدراتك أخيار له قدري أو وصوت بنتن أنه نوسى زي مشكلة موسى عيزت ناشي إنو كان نغلو واديري ثوق موقعي إله وخير عنو قبان كوان دبالي نتوس بد كان هداد هلا وطرى قسل واجل كودي دمالي إله ونياد الله إلهي أنا غريك صوالي أخيارني ما نصوالي كو أردار أور كييري أردار عنو قبان فنو كاسيني كنك مهدنك نعم لأنك مهدنك قال تعالى إله وخيري واذكروا خصوصا بنو إسرائيل من وقت بي قد قلتم تراهن يا موسى إذا بالآن تعالى مركا يا موسى ليه يا نبي الله من إلهي يا رسول الله من إلهي يا كريم الله من إلهي على الأقل ما يقرا والنمضي استقبوا يا قوم يولاه يا خنم الإله يا موسى من إلهي إذا بدرون إذا بدرون استقبوا يا فلان مره يا قوم يقرا كل ما يدرى شدي الشيغان حدي كلا قراده إلى سيئ من الشيغان نبي النمضي خسارة وكليم الله قولي الأزمي بكمليه يا موسى لن نؤمن كون رمين مين لك عذب وركار مغلين كي إله إنو ياي وارنت أكملهم ومحايد قنرية حتى نرى الله إلى إله أنك أرقنا جهرة الإل أرتين سوجوجي إشاء كل فن حسور قلمت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير إيجا سيو أركايين موسى أرق إلى حصلي أو يرهب بأهرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال سبحانه ميران كبعي أرد إلى من حملك را سوبلها الليلة الإسراء والمعراج هل رأيت ربك هدين لقد المي سماواتك لقد فيه خمي أدلك ورمتي سلام لقوسة واجبي إلى ما أردتي نور أمنا أراه يا أرك كرم إسهي هو النور وحجابه النور إسه حملك تعتبرت انتهيت نور أمنا أراه لا تدركه الأبصار أو يدرك الأبصار أو اللطيف الخبير قلت حتى نرى الله جاهل إذا من الآن تودارك كوان ما إله أركد إسه حملك رأ سانة دير هذين تأديمي موتهم إذا بدروني واحد أفضي فأخذتكم معايد القبطي الصائقة الضريق كوبة جوداء فلا حصول عجاء عليها سمال قارن الدرق قارن الجع قارن الضريق قلن افتيما يا سمالك السوقاء إلى وحكا يما ديقا ما يسو كل عدبي الديقة إبرو سنة الوحيد أيها فمضبطني فضباتنا آية بريقة دعوة الوحيد نفوا بعضي وأنتم إذنك وتنظرون لولا مركي وحيد كل عهد أرد إله مركي إذن كسو دلتي دنبك أما بريقلة أما جعد إذن كل علي ونولا يسمو ساني أفيرين آية مدمده بختيان موسى نوال حتابين يا كنين نفتي كبعدي كنواك بعدي عن آخرهم موسى صهر موسى وحير يا ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا قال ربي لو جيت أهلكتهم من قبل وإياي أريه إياك قرية مقود من الله يا فتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سند موسى وهضلي أصدقاء قوائي إلى موسى ودرها يدون كيسا ثم بعثناكم وإن كاكعيني من بعد موتكم قال انتين نفتعي بك بعدك قدال أنه لنصوكا كعينيو إيادا سمحان ليهين كيالي هذه النفس الذي كقبت جعل لي ذي قرري فلي ذي أدري حديث لي ذي كاكعي والرسول كي نتوق وديسي لي ذي كاكعي لعلكم تشكرون ادعوا بعدها إلهكم هذه ولد وقت حصوصا قلت ما ترى هذا يا موسى هوي لن نؤمن الرومين مينو لك عديقا حتى نرى الله إلهي إبان كارقنا جارة عدان قفا غلتكم أيدين قبطي أصعقة جع وأنتم أذينك وتنظرون لولا ثم كقدر لبما المولى بخت الله كلمة ثم كنت زريس موسى لما شئ لا فوديلي كعم هارسي هي تهمة وكبحي وهي ومتيك ركول القوان كالنتين كوان كوي وكدور طيبوه واختار موسى قومه سبعين رجلا صدباتا كانوا بكدورتي وانشري وعك الرنب بني إسرائيل كما لعجلوا ايك لو أردال خلق أخيارتي لرمى المولي بختي آيان ثم كدبالا بعثناكم إذن كعيني إذن نوليني من بعد موتكم فيريني من كدبال لعلكم مدنانتينا إنا تشكروا إلىكم مالزام وظللنا عليكم الغمان إيادنا وأن نعمه لقوك الذي سوئني كما أدخل إياه لرغبه فيه ملكي النبي الله موسى ليري لمن حق بدن وعمالي قل لي إلى الله درر وأو يري نكعي عن الله دررنا قال يري يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها من القاعدة هذه هي ربك سيكي سيسرعك عدك اللهم انت عندي كسو بينا هذا اللي يرهمي كناحا كل عيكولك فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على قوم الفاسقين سيكي موسى سامرك اللولو والرمي وحرمين أولتاك وحارون على الأول ورب الله عبدالك رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أني حارون بس أناي وحكرا وحمق لا مجهوله محرمت موسى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا سألون الجيد النكرة فإنها محرمة وعلوه حكومي مجالد يا إيكي مادين جبنا نقول لقول الإنسان الله أفرس السماء محي قبناي وعوايا ما شاء الله كالله أقمر على أرجع بري بودن فرد الملك حرق الممالك هنقول الملك قرعني هدين عدو اللي تعلم بأي ساكن لقد تقال الفاقين كيل واكاس وحي أرنت أسعوتي أفارتا سنو موسى ماشي يقول انت حارون نوا كل انت يجي نسانا اللوح جاي يوشع النبي إلى كيالك أساقي يا مغلين بحي يرى كهرو وطي ورد يقول لدك الله ميوانا كاس قاضي كل كمكا ايديها اسكو جيرا أفرت كسنة أنا كذا قال يسيني هذانا نبي الله لنور موسي هارون ماشي جوجا قرع ما كان وقرف هذا وقلو دلورا كذا خشين وما بيبغوان أو إلك يا وعلى رأس وضادنا مرة نبي فسافيا إيا طير سمان الليلة شين بيرجع لاين في البيش وبسلا لوكين إذا قرع لا أنت إيا راجيكي وكذا قيه لكن نفطه مرتاحما قريبي يا إخوان يوميا نوك اللهايين ما انتظر الله أغمر فرع علينا دين على الناشية وإلى تغيير 40 سنة قال تعالى خدوحوا يري وظللنا وهو سني عليكم عليك تركينا الغمامة درون على خفيفة أترك هذا اللقود لي وأنزلنا وهدجنا عليكم تركينا المن حبك برسو ملاب إراد معان والنظيفة يوصلوا شمبر كيبو إلهي البيس والكاسان ذنري كلوعنا من طيبات ما شيكيس في عن فزغناكم أهل ذن كلها في مي إلى وحوه لمركة إلى درد سمينا وما ظلمونا أنك إبان ما أي ظلم وحتى ظلم سميسو إلى المجاري كرو مركة واقع حديثة قدسك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني بمئة قارسين كرتين لا فمئة قارسين كرتين إذن إياها إسدلمي وقفقا قلقوا قفقا إيا المعصية إيا الدنبي قصمينا أسرع عذاب واجب سنة لذيس النار تبعايا إلى وحي إلي مال. قال تعالى ولكن وما ظلمونا أنك أنما هي ظلم ولكن هي شيء كانوا وعين وذين أنفسهم إياها كي النفق يالكوضة تظلمون كوة الظلمون ومبال كلا سيكرك وظلم أخوي وظلنا وعن وسيني عليكم كركين الغمام الضرور وأنزلنا وعن دجيني عليكم كركين المنى ملاب إلاد حفظ بشي سافية هي وصلوا كنبس كلبس بسي كلوا أنا إذن من طيباتنا شيكيسا ونازل أن رزقناكم إذن كو أرزقنا إذن كو لافيني إذن سيني وما ظلمونا نما أيام ظلمي ولكن أيها شكانوا وعن وذين أنفسهم نففي الكولا يام الليمون هو الظلمون ويدخل ندخل أهدي القريب كيف هي أفرتا في زهادة ماتي موسى وهارون عليه مثلا واحد جالس إياقا مركي أي مانا ينتظراتا قونا إذا ما ينلباتا قونا كانت انت كالوادة ماتي نباتا كي يكون أهارتي إيا النبي الله يوسى ومركز الله عليه مساري وفتاة إدخال موسى لفتاه والنبي موسى لجري جري النبي اللغة لقي نباتا كي يكون أهارتي إيا يوسى أن من في الله دقال لمي أجبيي إلى أنت نصري قلقار كيسي ما قال ذي بيت المقدس أي من كان قلان يكون دقال لمي أقعان طولك شيء إلى الله شيء كريم وفري وغير ما قال ذي هذا الباب كذا قال يسين ادخلوا الباب سجا ادخلوا الباب سجدا هذا الباب قال يسين سجود سبري ما قال ذا أما قال ذي إني قوة إنينا وكفرا وإلين إلى المصريين من سيئ شكرا لله تعالى حتى هذا الباب كجوكتين إلى السجود هذه واحدة الرابع حتى الباب كليسين بلدك وهذه لا تلادين حفة إلى أودان تنكارب لوادن بخوذي قول يا فعل وآيكول حتى كليسين الباب في سجود وفعل أفكا ما حد كتلادين مسألتنا حفة وحنكو ويدي سين الدمدي هو بيوان أدري الدمدي قاقي هدين له بيو آخرية دمدي أقول حقاقي أكاما قنب مالي وعاكو أولا يوى الدمدي لما دان هدين لي نسيران الباب في هدي قرأيين إن كيف الفريسين هذا ما كسق له بالله إله الله عكسين كيف هاي معاكسوا على الله عز وجل سدولا لي ملكي الباب في الجولان لفريسين لما دان نوسق حبتنا صهرتي حتى الباب في قلوب عيالنا حبة في شعرتي وحرمنا حبت مسجوتين كل حجرت طيب حبت هي تنكتي حبت دعوين حبت صيف في شعرتي ونخرطة وهذا فينا شعرة في حبة وحبة في دعوين اللي قد يلاقيه تنتي والله جميل كذا لكن يا ترى سباح وقولوا حبة في شعرة وحرمنا حبت كل حجرت أما حمضة قول كي نواب بدلين فعل كي نواب بدلين ما هذا عيد طالعونا صمد اللغة كيني مزينو هايستي دعان قداف في الضبط وكذا ماذا وكذا ماذا قال تعالى هبوحوا يري واذكر أيها الرسول الكريم وحال عصتا إذ وقت قلنا أن بنو إسرائيل كنري ادخلوا قرأ هذه القرية مقالة من بيت المقدس قرأ حتى تكشين مقالة وابر الله قول وآرد تردين أولا جبيعي فكلونا منها مقالة حيث النار الله ماشي أدشيتم دونتان فقبدا عند واسع وتمشي لا أخاق هذا حدث البابك قليسين وادخلوا قرى البابة مقالة البابك سجدا إذنكوا إلى أسجوسا شكرا لله عز وجل بما نعم عليكم من النصر والفتح تطي الدول يدويا قعدين اللقلي سجود شكرا لله ماذا حدث دشين بلدك وقولوا وعاس الهدين حطة إله الدنبه بنا انكارمنا أما دخولنا سجدا إن قال له البابك أنك سجوسا أحطة الدنبه بنا سانة دان يشين يظهر مركب قولا وفعلا سجودك قشين بلدك قول فينا حطة تلاهين نغفر ونافينا لكم أذينك خطاياكم أحد يفق الشين ولن وأذين لافا وسنزيد وعنكردنين المحسنين منكم هو إذنك إذنك ملا إحساني وناك أصنعي ثوابا عظيما أن نكردنين سنجل موه فبدل الذين كوي وبدل ظلموا قردر صدي قولا أري وحضتنا غير الذي في غير كي بيكون بدلين قيل لهم لويني وحضتنا بيكون بدلين حبة في شعره أما حضر منا ولو قرانك تتجي وأنه شيء لكن لفهمي كرا وفعلا غير الذي أمر به فعل كي سجود ليلنا من اللفرين بيكون بدلين فدخلوا بلد يوحي كرين يتحفون على أستاهم يبضى بلد شخص مهو إلهي مما لو كاذنين فأنزلنا إسلام مركي وحن كنت جيني على الذين كوا ظلموا إذا بجرسدي في السنطاعون إن الله كاني من السماء إركا محالوا يالي إما كي سببتي أي كانوا نغذين يفسقون أمركي أبقوا كبح حطة النواك بحين ادخلوا الباب سجد النواك بحين قولك أمركي أبادات كبحضوا في خطرات قصر انتهي متعرض للعباء حقابة الأبن بحدي إلى العلم لسادهم ما المقولة فصورة قلوا وإذ وقت حص قلنا آمري ادخلوا قلع هذه القرية مقالة فكلوا هنا منها مقالة حيث ملأ الله ماشي أسنتم دونتان فغدا من إذ واسعة أكلا واسعا وادخلوا الباب الباب كما قال هذا قال سجدا إذنك وشكرا لله تعالى وسجودا وقولوا وعاتر هذا حطة دخولنا الباب سجد من الباب كسجود فوق الله أحطة ذنبهودنا أما مسألتنا وعن إبوك ورسنين حطة ذنبهودنا حتى تاس يشين نغفر وأضافينا لكم أذنك خضاياكم ففيالكينا وسنزيد وعنكم رمينا المحسنين كوى وناقف لنا ثوابا لهرارة فبدل الذين أرداشي بدل ظلموا قردر صدي قولا هذا لي بدلين وحضتنا خير الذي كملنا هن وحبتنا يكون بدلين قيل لهم لويري وفعلا سجودي أي بدلين خير الذي أمر بهم طبق صيغة فأنزلنا إسلامك وادى الجني على الذين وحكر كولا ظلموا قردر صدي فيسا على فأعوه أن من السماء تلك وبدى الجني بما كي سببتي أي كانوا نغدا يفسقون أمرك إباك وكبعا والله أعلم.